ما يكون في ما ينفعش ما تعمل ابوتش ولا تعمل بتاعه ولا تعمل كمبيوتر ولازم اعمل كابل ما ايه هي دي كويس. يبقى انا فيزيكال يعني ايه بجيب كاركترستيك من الغاز الفلاني او الشخص الفلاني وخلاص على السهل. دي فلانة هي فلانة بتشبه دي اللي بقى يا عم اللي تخش في ديك لفيت كده هو كده قبل كده من الاول ما تخش على فلسة الاوضه كلها بقى كده فهمنا. يبقى ايه عملت انا لقصد في الحلم لكن ده انا بلعب في الكيميكال ستراكشر في اللحم ما ازاي تجيبش ايه كلام كل الناس بيعتمدوا على الفيزيكال ايه ميثود. انا بعتمد على مين الفيزيكال ميثود. يعني ايه بتتحمل الفيزيكال ميثود؟ يعني لو انا رحت جبت الميديكال بيكتشر يعني عندكم امثله دلوقتي حالا وهنعرفها. هو الجاز ميكتشر ده متوقع لما اخدها من قبه العمليه كده او اخدها من جهاز الفيزيكال متوقع عليها ايه؟ يا اوكسجين مش كده؟ ولا اي هيدروجين مش كده؟ ولا اي CO2 ولا اي نيتروجين ولا اي بروفايل ايه؟ ولا اي ووتر فيبر كويس؟ فالووتر فيبر ده الجهاز ده من البروميتر ده بتعلمه ايه؟ هنشيله بره خالص ده مش هنشيله خالص. هنتكلم على الغازات هنحل مين؟ الغازات. طيب انا عندي الحاجات دي عايز اتعرف عليها عايز اتعرف عليها. الجماعه اللي بداوا يتعرفوا على الحاجات دي الناس العلماء بتوعنا يروحوا يدوروا على حاجه يخرجوا كده حاجه بتحصل في الطبيعه او حاجه بتحصل في جسمنا. حاجه بتحصل في ايه؟ في الطبيعه او حاجه بتحصل في جسمنا. يعني مثلا مش الاكسجين قال لك الاكسجين It's the only anesthetic gas is paramagnetic. يعني ايه paramagnetic؟ يعني ايه paramagnetic؟ يعني الانستيتيك جاز او الجاز اللي احنا بنستخدمه في اوضه العمليات الوحيد اللي هو ينجذب ناحيه المغناطيس اللي هو ايه؟ ينجذب ناحيه الطبيعه. فبيجيبوا الغازات كلها الغاز الوحيد في الاوضه بتاعتنا اللي ينجذب ناحيه المغناطيس يبقى ايه؟ غاز الاوكسجين. الاكسجين خلينا نبدا بالاكسجين ده حتى ما يجي انا عايز اغير اهو. طب النيتروجين اعرفه ازاي؟ مركز كده معايا النيتروجين يقول لك ايه؟ مين منكم قادر يتنفس دلوقتي؟ بعد شويه هنسمع صوت تاني جدا جدا جدا صوت الرعد. صوت ايه؟ الرعد. لو حد طلع في البلكونه بتاعته وشاف الرعد والرضا هيشوف ضوء طلع ضوء ضل نور. نعم؟ النيتروجين يطلع ايه؟ بيرزنتر. فاخدنا النيتروجين ونعديه على على على تشامبر نعمل له هاي فولتج كارت نعمل له ايونيزيشن فيطلع البيبر كارت طلع بتاع مين؟ لا ما طلعش بيبر كارت يبقى العيال ما فيهاش ايه؟ تداوم الطبيعه. الراجل كان فاضي يعني انت لما ايه؟ كمان دي حلو. طيب ثاني النيتروجين ساعة ما كنت بشرح لكم الهالوسين قلنا احنا مسكت الهالوسين ايه ان اي واحد منهم بيتكون من تو اور مور سيميلر اتوم ده ايه كربون واكسجين ده ايه كربون ده في ايه مونويد تو اور مور يبقى اي مركب تخيلوا بقى اي مركب يحتوي على تو اور مور سيميلر اتوم ده على الذكر عليه يتركب على ده يعطينا دور ولذلك كان الظهر الفرد يبقى اي غاز اي غاز بيتكون من دور هرمون السرعه كان الظهر ما انتبهتش دلوقتي بتقول لي ده انا غازل العيان بتاعي نيترس واديله سي او 2 واديله حلسين واديله ايزو والكلام ده كله جهاز في الرقم بيطلع لي كل اسم كل واحد منهم على ماذا اقول دلوقتي بس القاعده دي هو الناس عملوا ايه؟ عملوا وخدوا كل واحد من دول كارنتر وعملوا طيب وبعد كده طلعوا لنا اجهزه يبقى احنا كده نقدر نقول يا جماعه عشان بس انا بجمع المحاضره واللي مستعجل يمشي بعد 5 دقايق ممكن يمشي يفضل ايه بالسنه دي ويمشي واللي عايز يكمل معانا كمان يعني احنا عندنا ويبقى الموضوع كله الرقم اللي انا عاملها دي هي دي اساس المحاضره عندي مين انا ممكن اديك مين ممكن اديك مين وممكن تو هرمون بس اعمل حاجه عندي مين السي او 2 والنيتروس والبوتاسيوم ايه الثلاثه دول مع بعض كويس والاكسجين عشان اقدر اسيب طلعت له ثلاث اجهزه الضربه دي والتاول تيب والكالفاري والبولوجراف انا هقول لكم كلهم كلهم ده انا اعرفهم يبقى قاعد على محصول كام جهاز؟ ثلاثه والنيتروجين عند ست محصول كام جهاز؟ واحد حلو الكلام؟ طيب هات هنا اهو الثلاثه مقصود بهم ايه؟ طلعتهم ثلاثة طلعتهم يبقى الفوتال اسيستي بالرقم ده مين؟ يستيجي كام حاجة؟ حلو الكلام حلو؟ عشان بس ان ايه؟ نركز في الموضوع قول قول اللي هم مين؟ قول كان بيمسك بالمين؟ اللي هم الناس 6 متر وكام بيمسك ده حلو الكلام هي اللي لما كل الكلام ده واحنا خدنا دي اللي هو بصمره في الاساس بتاع المحاضره يعني لما اقول الاكسجين كان بيمسك بكام طريقه؟ انا مطلوب بقى ده بكام طريقه؟ في طريقه ثالثه في طريقه ثانيه مش هتيجي هقولكم عليها بس لما نيجي وقتها ادي كده بس احنا عندنا كام؟ خمسه اهو لما اقول سي او 2 كم طريقه؟ خمسه ادي ثلاثه وادي لما اقول بروفايل سبعه سبعه كام؟ كل واحد هيحط كتابه الورقه دي ويخليها على جنب كده اهو وهنشطب احنا وهنكتب بقى نكتب مع بعض ايه تعالوا هو ده صحيح الموضوع لو ما بلاقيش كده احنا نفسنا ايه هنقول في نص طيب هاو ها كلمه جامده دي كده وقلنا لك عندنا ليه الاستباحه الثانيه دي هوير جايبها في الكامل جايبها في الضغط خلاص وصل الاماكن بتاعتها طيب الميزه بتاعتها هنشطب مين الرقص يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك ممكن تمشي مع دول ممكن تمشي مع دول ممكن تمشي مع دول هنا دي بدي اشيل الاسئله شرفكم اما نخلص المحاضره اقول لهم الامتحان لما يجي بقى فكره تيجي ازاي نقعد ايه نكتب كده احنا عملنا ايه عملنا هنبدا في مين نبدا في الاوبس الاوبس دي كم طريقه عشان ما اطولش عليكم هي القصه كلها محدش يزعل من جماعه الترس الموضوع ده هيجي من ناس الترس كان يقول ان الموضوع ده حط اللعبه كلها وأساس البطس والزميتر والترابلوتر والناس والزميتر وحديث كل الأجيلة بتاعت تشتغل والإيه من سموات الموضي كلها تشتغل بالمحاضرة دي يعني المثل هنسيني منها على طول عالسيني كالأبليكيشن لكل الأجهزة هي كلها كلها تحت الإيه إيه الفكرة؟ الأوكسجين دي أجزة إيه بقى؟ ميتر أكسين حتى أنت ميتر أكسين ثلاثة أقول لك هم أكسين هم أكسين أكسين اول طريقه احنا قلنا ايه هذه الطريقه المطيه الطريقه المطيه واحط السامبل بتاعها بلاش الجهاز بتاعنا في ايه عندنا جهازين بيعملوا الحكايه دي الباره ماجنتيك مثلا باره ماجنتيك اوبشن اي معظم الاجهزه اللي بتطلع دلوقتي بتشتغل بالباره ماجنتيك اوبشن اي الباره ماجنتيك اوبشن اي اهو فكرته ايه الفكره بتاعته ها اني الاوكسجين ايه مرادك فلما احط الكامبل والاوكسجين الكامبل من ناحيه الدرجه كميه الانجذاب بتعتمد على كميه الاوكسجين يبقى الانجذاب انا اعرف الانجذاب ازاي كل جهاز عامل طريقه الانجذاب بطريقه معينه بس بايه الفكره اول فكره ايه انا اعرف الفكره الثانيه جابها من اللي هي ده البرمجه الثانيه الكتروكيميكال بيعتمد على الكترو كيميكا بريزا تبعش هي كده تسلك تشتغل ازاي يبقى لا احنا وصلت الطبيعه مفيش اي طبيعه الطبيعه مفيش احسن من الطبيعه كويس هو يقول لك ايه احنا في جي اي تي بيكسر كل الكربوهيدرات ايه ده بتنزل الكومبوننت بتاعنا اللي هو المونوساكرايد هو مين المونوساكرايد اللي بيخش الجلوكوز مين الجلوكوز بيخش هذا الجلوكوز بيفضل ماشي ماشي ماشي لحد ما يروح عند مين؟ عند الميتوكوندريا عند مين؟ عشان يروح يخش مين؟ طب هو الكريبس سايكل يعني الايه؟ بيروح يشد حواليه مين؟ يكذب حواليه الاكسجين بيكذب الاكسجين يعمل له ايه؟ يعمل له ريلاكشن يعمل له ايه؟ ريلاكشن لما يعمل له ريلاكشن يطلع كهرباء مش لما الاكسجين يخرج لما يتفاعل الجلوكوز مع الاكسجين يطلع اي دي بي ده حصل من ايه لما يحصل ريدكشن للاكسجين الزليب الاوف او الزليب بتوع الميتوكوندريا في الجلوكوز سايكل بيعمل ايه يطلع بوتنشال انرجي يطلع ايه بوتنشال انرجي ايه كهرباء. حلو، بيطلع ايه؟ كهرباء. كلما زاد الاكسجين كلما زاد الكهرباء. فاكرين لما احنا قلنا لما يبقى فيه انيروبي لما يكون بيطلع قد ايه؟ لما يتحرك بجلوكوز واحده بيتحرك بجلوكوز في عدم وجود الاكسجين بيطلع قد ايه؟ الام اي بي. طب لما يتحرك بوجود الاكسجين بيطلع عليه الوزن دول 38 اي بي. يبقى كلما زاد الاكسجين اللي هو بيتحرك ويحصل له ريدكشن يزيد ايه؟ الكلام ده الفيزيك بتاع الفسيولوجي بتاعنا، الفيزيك بتاع الفسيولوجي. فهم الناس خلوا الفكره اللي هي تخيلوا بقى اجهزه، خلوا الفكره دي وقالوا ايه؟ هو الجلوكوز ده هو اللي جاي اهو، اللي هيخش الخليه ده هيك يخش بمزاجه او غصب عنه. خلي بالك هو بيخش بايه؟ يخش كل اللي انا عايزه منه يرتاح عن ايه؟ عايز منه ايه؟ يروح يلاقي فرد الجزمه. اللي كنا بنقول لك انت فرد الجزمه دي مين فرد الجزمه؟ الميتوكوندريا. يخش الفايبر بايبر فرد الجزمه دي اللي بياخدوها خدوها بيسموها الكاسول، بيسموها ايه؟ الكاسول. ده الكاسول. والجلوكوز ده هو لما عدى مننا ده الانود، ده الايه؟ انود. فايده الانود في الرياكشن ده هو ان يرديم مين؟ الالكترون لما يروح عند الكاثود يشد مين؟ الاكسجين، عشان يعمل له ايه؟ يحوله الى او اتش، يحوله الى ميه. ولذلك لما يخش الجلوكوز مع الاكسجين يطلع لي ايه؟ CO2 وميه وايه؟ كده بيذاكر كويس والكلام ده كله، في الاخر خالص ادي الاكسجين. طلع في الحته ده اهي الكترو موتور فورس. هذه الفورس دي اللي هي الانرجي اللي طلع اقدر اقيسها. كويس. كلما زاد الاكسجين كلما حصل له برودكشن، كلما زاد تخيل لما نلبس الكريبت كويس ازاي ايه الكريبت. الناس خدوا الكلام ده وقالوا طب ما يلا نطلع ما نطلع اجهزه جديده، طلعوا من الفكره دي جاهزين. يبقى عمليه البرمجه دي تنسى طلعوا جاهزين، وعمليه الكريبت سايكل طلعوا اما اعرف امس الحكايه جت منين تعرف مستريح تماما وكده عرفنا الكريبت سايكل وقلبك جاهز. ايه القصه؟ هم عملوا ايه؟ نفس الكلام ونفس الفكره ونفس المواد. احنا قلنا الاكسجين هيخش بايه؟ يا باي فاسيليتيف ديفيوجن لوحده، يا اما القريه، القريه الغامقه عايز معاه ايه؟ شراره، عايزين يكونوا صوت طاقه عشان ايه؟ واحد في جهاز بيشتغل بشراره، في جهاز بيشتغل ايه؟ لوحده. تخيلوا هذا الكلام ونشوف بقى الاجهزه بتاعتهم ايه؟ ده بارا ماجنتيك اوكسجين ايه؟ قول يا عوري. اه اوكسجين يونيك امان، اوكسجين يونيك امان. يعني كلام ده المصري ده تقطع اوكسجين ايه؟ يونيك امان جاي عن سيتك جاي بينج بارا ماجنتيك ادراكت الانتو ماجنتيك كتير اوكسو نايتريك اوكسايد مش نايتر نايتر الانيزوليك اوه مات اوزر جاي تنكلود نايتروجين انت including ده جهاز اللي طلع اول ما طلع. هذا الجهاز عمله ايه؟ راحوا حطوا ايه؟ جابوا كوره كورتين صغننين تنزل تل، تنزل تل تل يعني كوره صغيره قوي. هذه الكوره دي متعلقه في سقف الاوضه اللي شبه متعلقه في سلك رفيع جدا في الفورس الايه؟ ودول بيجيب معاها هيدروجين، بيجيب معاها هيدروجين ومحطوطين بين كود باي مغناطيس، محطوطين بين ايه؟ كود باي مغناطيس. طول ما احنا الكيبل يبقى الكوره دي موجوده والاثنين الكيبل والكيبل بايه؟ ما بيتحركوش واقفين مع بعض. طيب عمال انا احقن ماده هنا سامبل، السامبل دي فيها حاجه بتنجذب تجاه المغناطيس تجاه الايه؟ هتعمل ايه بالقوسين؟ هيعملوا ديسبلسمنت في الايه؟ بالقوة هيعملوا يحركوا بالصورة التو دمبل كده يتحركوا. كمية الحركة اللي بتجي من مين؟ كمية الغاز اللي جابت ناحية مين؟ ناحية المغناطيس. طيب طب انا عرفت الديسبلسمنت، انت قلت لي في ديسبلسمنت، فعملوا ايه بقى؟ جابوا مراية هنا اهو، جابوا ايه؟ مراية ونزلوا شعاع فوقهم ضوء على المراية من شمعة، جابوا ايه؟ شمعة مش هم شمعة لايت سورس، ونزلوا ايه؟ ضوء على المراية. الضوء هيتعمل في المراية بالعكس على مؤشر. طيب لما انا بقى اشوفها، لما انا اروح ادخل الشمس اللي فيها اكسجين هيحصل ايه في الحاجات دي؟ هيتحركوا يبقى درجة الاعداد هتتغير مش كده؟ يبقى الديجريت اوف ريزيستنس بتكتب باي ميرور لاين ستارت انه هيتغير الدرجة. كمية التغير في الديجري اوف ريزيستنس ريليتيف لمين؟ ادي ده ادي اول ايه؟ اول حاجه بتجيها. روح اقرا بقى التقرير البسيط كده، ما بقاش كلام كله من اعبط من العبط. ادي اول ايه؟ طيب قالوا لك ليه لما ده؟ لا احنا ما نجيبش شمعه ونجيب كده والكلام ده كله، احنا مش هنجيب كده. فرجع تعمل ايه؟ اعمل حاجه. قال لك انا هعمل حاجه ثانيه احسن بنفس الفكرة. الفكرة بتعتمد على ايه؟ برامتر. اهو راحوا جابوا ايه ده اهو؟ اذا ما جابوا لي تيرمينال المغناطيس، ممكن عشان نتعرف على كم المغناطيس ممكن يكون تيرمينال وممكن يكون تمبر. تمبر ازاي؟ لو جبت اي حتة ميتال اير ومشيت فيها كهرباء جامدة جامدة جامد جدا جدا هيتمرمط، هيحصل له ايه؟ ويسموه ساعتها الكترو الكترو ماجنت. اسمه ايه؟ الكترو ماجنت. بقى وهجيب ابوفين، وهجيب ايه؟ ابوفين وهمشيهم ما بين كوباي المغناطيس اللي انا عملته ده. الامبوفين دول ماشي فيهم واحده ماشيه فيها اير، انا اير ايه؟ هندخل هواء. هواء يبقى الكونسنتريشن جوه كام؟ يبقى ده الريفرنس بتاعي. وهروح اجيب السامبل بتاعته هنا اهي، واجيب السامبل ايه؟ ها؟ تحت اللي يلا التفوز اللي فيها ايه؟ اوكس. انا ما اعرفش فيها اوكس زي ولا كتير. طيب؟ واحط في الكونسنتريشن هنا في الحته دي. قوم انا الترانسديوسر ده هيتم ده هينجز ده الاكسجين اللي هنا اهو هيتراي اللي هو ايه؟ ينجذب ناحيه والاكسجين اللي هنا هيتراي ناحيه الرياكتيف ينجذب ناحيه المغناطيس. والترانسديوسر ده ضروري ايه؟ يحسب الدفرنس الكبير للمثال. يعني ده انجذب اثنين وده انجذب خمسه. يبقى مين اللي فيه اكسجين اكتر؟ اللي فيه خمسه. يبقى ده نشوف ده كان 21% كان عدد اثنين، فيبقى الخمسه دي احنا كام؟ يبقى الجهاز هيطلع لي الايه؟ البريشر، لان لما ينجذب يعمل البريشر، البريشر ديفرنس بتكون ايه؟ بتكون السندر اللي ماشي دي والسندر اللي ماشي دي. ولذلك كل ده عشان ايه؟ انجذاب الاكسجين ناحيه مين؟ البرامتر. نروح نقراها نلقى الكلام حلو قوي قوي. هذا البريشر ترانسديوسر بتاعنا احنا خدنا كام بريشر ترانسديوسر؟ كام دور البريشر ترانسديوسر؟ تبدا فيه اي واحد منهم هيخش ويحس ايه البريشر ديفرنس بتوين اللي حصل في الايه واللي حصل في الايه؟ في العينه الثانيه اللي انا بقى في الاخر. كل ده بسبب مين؟ البارا ماجنتيك. ادي الفكره ده. ده بيسموه فالتين سيلف كوتش. وده معظم اجهزه التكتيك ومعظم الحاجات كلها الجديده دلوقتي شغاله بقى في الجهاز. حلو كلام. يبقى احنا دلوقتي اكوردنج للبارامترزم واحد طلع على كام جهاز هما الجهاز في نفس ايه انا اقول صراحه. طيب الصراحه الثانيه اللي انا قلتها لكم يعني انا هروح اجيب الانود. الانود اللي هو على سطح مين؟ الجلوكوز كده. الانود ده خارج بيديني مين؟ الكترون. الالكترون اللي هيروح يجري على مين؟ على الكاثود. هيجري على مين؟ الكاثود. حلو. لما يروح الالكترون عند الكاثود يعمل رابطه لمين؟ يعمله ايه؟ انرجي. نجيب بقى بروسيسور ونجيب ديسبلاير ونجيب مش عارف ايه ونجيب نكمل الجهاز كله ونكمل الميه اهو. الانود ده بقى بيسيب الكهرباء ازاي؟ بيسيب الالكترون ازاي؟ حاجه من الاثنين، يا اما يسيبها في كونتينر كده يرميه بس. مجرد ان انا جبت الجهاز وحطيته وعديت عليه سامبل هو على طول الانود ايه؟ يجيب انفجار بس كونتينر بيطلع مين؟ الكترون. وده اللي هو مين؟ الكالثاني بيشتغل بطاريات عاليه كالثانيك. كويس اهو ده الكالثاني اللي هو الفول سيل اللي هو طول. يعني ايه وقود؟ هي بتشتغل لوحدها يعني ده الاكسجين بيشتغل لوحدها ده الايه الفول. طيب بقى لازم ينزلوه لازم نحسسه نعمل له عمليه احساس نقول له نديله شكه كده شكة الفكرة جات من كده. ده بشوفه بقد ايه. يقول لما اجي اولع شوارب ورق وبين عود كبريت غير لما اولع فحم غير لما اولع حجارة. لازم ارش عليها الاول ايه؟ بنزين عشان اولعها، لكن الورق مش عايز ايه؟ بنزين. يعني كل حاجة عايز تولع عايزة ايه؟ ها؟ عايزة السنة بقد كده بقدرها. نفس الغاز، الغاز ده هو الأكسجين ده عشان أعمل له إندكشن هنا هو لازم أروح أعمل إندكشن للأنود بكمية كاركترستيك ليه، كل واحد فيهم كاركترستيك ليه. يعني الأكسجين ده عشان يحصل له إندكشن هنا هو عشان يلاقي إلكترون لازم عشان أستخدم الجهاز ده لازم أروح أدي الجهاز ده الأول 600 ملي فولت. لازم أديله إيه؟ أحط له بطارية تطلع كام؟ 600 مل فولت. لو في بطاريه 600 مل فولت الجهاز ده هيشتغل. مفيش بطاريه هتعدي 600 مل فولت يبقى مش هيحصل ده اصلا لمين؟ يبقى الجهاز ده مش هيشتغل. يبقى دول الجهازين. الجهاز ده اسمه انا عايز اعمل بولوجرافي بيسموه ايه؟ بولوجرافي او اللي اكتشف الطريقه دي واحد اسمه كلارك فسميناها ايه؟ كلارك. انا كده خلصت الجهازين. ها علا البريشة بتاع كل واحد بقى واحد اختلاف اللي هو ده بيقول ايه؟ احنا الفكرة بتاع تريد سايكل احنا لكينا بيقول ايه؟ لكل فيوجن لكل إلمنت لكل عنصر سواء نيتروجين سواء كان اوكسجين سواء كان صوديوم سواء كان بوتاسيوم كل واحد منهم ليه كاركترستيك فول عشان اقدر اعمل له رش عن مين؟ الكاثود. هم قعدوا يكتشفوا له اللي بتاع الاوكسجين كام؟ 5. حلو؟ هذه الفكره ونشتغل على نفس الفكره بتاعتنا كلها. بعدين؟ فيول سيل او الجلفانيك سيل بطارية بطارية هي حتة بطارية بيجيبوا كده حتة كده بطارية ما بحضار عادية خالص. قلنا زمان بنشتغل ونحط على الجهاز عشان نشتغل ونشتغل ده عارفة ده محتاج ايه؟ محتاج اوكسجين بس علشان يشتغل. انت بتقول اوكسجين هو هيطلع ايه؟ يطلع هذه الفكرة. نحن عايزين نشوف الأجهزة بقى هذه الفكرة ما نتبقينها دلوقت حلو يا إما تخطينا ستطوي يا إما ايه انديوز والبولوغرافيك والإلكتروموت الفورت وليبقى ايه هذه الفكرة كلها ما فيش أي حاجة هذه كانت لو أنا جبت في امتحان الجهازين دول كويس من غير ما يكون مكتوب عليه من غير ما يكون عكتب عليه أقول له غلا يا أولا مين الكالسانيك ومين البولار رابط حتى مطلوبة فيه من فولي لا اللي اسمها بولار رابط بولار رابط طيب مين ده ومين ده بتشهر واحد بالصاب بس واحد فيه بصرية واحد مفيش فيه بصرية اللي فيه بصرية الخط الشهو يبقى ده فيه الكلام اللي مفيش فيه يبقى ده بقول ايه طيب ايه الخلاف التاني ايه الخلاف التاني الانود مش فارغ الانود ممكن نصنعه من الليد او السيلفر ممكن نصنعه من لكن اللي هيفرق معانا مين الكاثود بصوا يا جماعه الكاثود عايزين نحفظه الكاثود ممكن يكون مصنوع من جول يا هند او ممكن يكون مصنوع منين من البلازما خلي بالك مربيه جميله في المعنى خالص الجلفان جي والبولوجرافيك بي بلازما يبقى الكاثود انت الباور سيل هو الجلفانيك ايه وده ده مش مهم مين او سيل مش طبيعي خالص مش فرق خالص هنا الفرق ايه وفي باور ديستريبيوشن بوست ناب بلاستيك منين عشان يعدي ما يحصلش ايه قال جزء الجهاز مفيش اي حاجه خالص ولا جدا دول لما يجي يقول لك يبقى عندنا كم جهاز الاوبشن الايزر يعني الاوبشن الايزر دول دلوقتي اللي احنا بنصنعه دلوقتي ركز يا جدع عندنا مين ركز بقى عشان عندنا البارامجنتيزم هو جهاز واحد بيشتغل بوحيد يا اما الكول يا اما البولر رابط صح ادي واحد اثنين ثلاثه هنتكلم على ده اوبشن رابط الحق فين بيتحط في الانسباير كلينك فايدته ايه في الزوان اوف ذا موست امبورتنت ست فيتشر تو بريفنت ديليفري اوف هايدوكسيك هنا ادي مين دول فكره ادي احنا شرحنا اوك مونتر يعني الاوبشن انالايز لحد كده احنا نشيل كويس ولا في صعوبة يعني ما نعلقش قوي في الاجهزه يهمنا الفكرة وفي الفكرة التانية الدنيا ماشية ازاي لا اله كويس احنا قلنا ايه ايه حلو اول ايه الارض ده ولا حاجه نفهم ولما نفهم الاختراح جامد جدا جدا وده الانفجار ثلاثه من نفسنا بنفهم الاجهزه هم عملوا لي ثلاث اجهزه انفراد ابسوربشن سبكترو ايه الفريق ابسوربشن بيسموه الفريق ايه انوراد وبعد كده في فوتو اكوستيك سبكتروس وبعد كده في مين رمان كفايه عليها الثلاثه دلوقتي الثلاثه انا خدت البيت ولا عشان اكل عشان ايه اكل المهم انا عايز اعرف هولا كانت قد ايه في ثلاث طرق اقدر اعرف فيهم هولا كانت قد ايه لو فهمنا الكلام ده هو هنفهم ان احنا الجهاز بتاعنا هيشتغل في حلو. انا بجيب كمية الامر كمية وراح اقول له علا قول يا علا انت علا عشان ايه عشان فاني قول لي اللي انا هروح ابص عليه هشوف فوضى تركيز من الامر انا لو عرفت اللي فاضل اعرف اللي كان كورولا حلو. انا لما عدي اما عدي انفراريد على القطيع انا اكتشفت الموضوع هياكل قد ايه. كل ما ياكل كتير يبقى كان ممدوح كتير يبقى كان هو كتير مش كده. كل ما ياكل قليل يبقى كان ايه. لا انا مش هشوف كده. انا هجيب علا ان انا كنت شايف كده والمصنع داخله جوه كده هو بعد ما كلت حقيقة انت كتبت بتاعت اكل على العرب انا بروح ابص على اكل العرب شوف ان شاء الله بطن ولا راح فين ومشاه ورا تقفيل قلبي قلبي بطريقه ثانيه حلو. طب الطريقه الثالثه لا الطريقه الثالثه انا شايف في اختلاف المواد اللي انا بحطها هجيب الكلام ده واقول انا كنت حاطط قدام علا 488 عود جلديه حتى علا ايه 488 عود جلديه فضل منهم كام عود كويس. ادي الثلاث اجهزه كده ادي الثلاث اجهزه كده نفهم بقى كلامنا في الموضوع. لو فهمنا القصه دي هتعرفوا الموضوع سهل جدا جدا. ده اللي هو اسمه الكارنوجراف ازاي بيشتغل الفيجن في المنطقه. يا ما اقول كلمه الكارنوجراف يا جماعه الكارنوجراف يا اما بيشتغل انترايل ابسوربشن سبكتروسكوبي يا اما فولفو ابسوربشن يا اما رنان. يعني كان لما يجي يقول لك كل الفيزيكال بريس والكارنوجرافي هتقول له حاجه بتاعت دول تخيل. اما اقول الايجنت مونيتور في اوضه العمليات الانسان ده هم بيستخدموا في اوضه العمليات الانسان ده اهو انترا اوفر بروتوري اوف نايترس وستيل وتور في بلد الفيزيكال. هو الجهاز اللي بيتحط في جهاز الفيزيكال ويطلع عليه ايجنت مونيتور او كارنوجرافي اللي هو يطلع لي الاوكسجين بيطلع لي النايترس ويطلع لي CO2 ويطلع لي الهيدروجين او الايز اللي انا عايزه. مش ده كله عندنا في اوضه العمليات. ده اللي بيسموه كارنوجرافي او ايجنت مونيتور. هو ده بيشتغل بايهما الثلاثه. بيشتغل باي حاجه بالطرق دي يا اما بالرمان يا اما بالفوتو اكوستيك يا اما بالانفراريد اكوستيك. هو عشان نفهم ده ده كارنوجرافي. طب اللي بقى بعد شويه نعرف هاو تو انترفيو في الكارنوجرافي فين فين ده. لكن في تجاري الكارنوجرافي بياخد حاجه من الثلاث دول. الايجنت مونيتور بياخد حاجه من الثلاث حاجات دول. طيب نمسك واحد واحد. احنا اتكلمنا في قصه هذا الطريق كان يكون اللي تحت دول دول بقى بيستخدموهم فين. لو انا ماشي في الشارع وشايف اني فاطمه ضربه فلوسين بجيب لها الجهاز ده واديهولها فينها واقول لها خد احط الجهاز ده اهو وايه فلوسين ما بيجيش تلا ايه لا وما يقولش حتى بالدوسين. كان بيقول لك ان دي شبه بروتوكول انستنت اللي هو ما عرفش ده الايه الجهازين التانيين اللي هم مين الكريستال اوسيليشن والانتر ثيرومتري. بس الاثنين دول مش بتاعهم العمليات. يمكن بيفكروا على الماس سبكتروميتر يحطوه في العمليات لكن الماس سبكتروميتر بجد بيفكروا بره اوضه العمليات. والاثنين دول مش بتاع شغلنا اونلي فور بروفايل. اما لما يجي يقول لك هاو تو مونيتور البروفايل انا بتديك في انتر روبوت تبقى تقول كام حاجه انت عشان بس تبقى احنا ايه كحكايه المزحلقات دي كله بياخد كله كله كله هو فيها انت كويس. طيب تاني حلو قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي انفراريد ايه؟ انفراريد ايه؟ تو اور مور الحمد لله مش عايزين اتراك المثل والدكتور اللي كل مره اتحرر مع الناس بصحصح وبعد كده تنام تاني صحصحي بقى مش عايز اقول ايه دلوقتي ايه القصه الجير ننسى الكلام اللي مكتوب وننسى اي حاجه وننسى احنا عندنا حاجه اسمها الكترو ماجنتيك حاجة ما هي ليه كل ما بتبدا منين ايه كان قول عن حاجه كم بكام بص يا جماعه احنا هناخد فكره ان انت ما بتقول من كام من 10 الى 1000 نانومتر يقول فين بتعلمين كام؟ هو الفيزا بالبايت بتعلمين كام لكام؟ الفيزا بالبايت لا لسه الحاجات دي الحاجات دي الحاجات دي ما فيهاش فيزا الفيزا بالبايت بتعلمين كام لكام؟ الضغط الجوي بتاعنا كام؟ عمري 60 نانومتر قسم النص يبقى كام؟ 380 نانومتر عشان بس اللي تشوفه يبقى ده مين يا منار انا لو جبت الفيزا باللايت وحطيت عليه بريزم وعملت له اناليز ريسيرش هيطلع الوان الصين بتاعها اولهم ايه واخرهم ايه ما هو هو ده الكلام اللي احنا بنقوله ده ايه كويس اوله الاحمر وهنا اثنين وما بينهما خمسه يبقى السبعه بتوعنا ولذلك لما اجي في الفتره دي اقول ايه اصبر ولما اجي هنا اقول ايه الحمد لله ادي جزء من الالكترومغناطيس كله الكلام ده مفيش هزاره الكلام ده مفيش ايه يبقى انا عندي هنا الانفراريد وعندي هنا ايه الالترافايولت. طيب الرسمية دي بقى انت بتفتنها لي ليه وفايدتها ايه مع الرسمية. طيب اما انا اروح هنا هم ايه انواع الالترافايولت يقول لك في نير الالترافايولت وفي فار الالترافايولت ايه ايه طبقه الاوزون من كام ده بتروح تعدي بس النير الترا فايلوت عشان ينزل يحول الفيتامين كي الى يحول الفيتامين كي فيتامين كي الى ايه اكتف فيتامين كي عشان يمنع بيت السؤال بالله مش كده وتاخد اصلا ما تقدرش تقول لك لما تولدي وتجيبوا لي صفار ميه عقده ابقى عرالي من الشمس مش كده؟ القصه دي كويس ده الكالسيوم ابسورب مش من الكلام ده كله لكن طبقه الاوزون بتمنع عندنا مين؟ انفار الترابيز كميه كبيره ده لو ندرك بتعمل ايه؟ بتعمل كانسروز كانسروز وده بقول لك الاوزون مخروب الاوزون مخروب الاوزون مخروب اهو القصه بتاع ايه؟ الترابيز اما نتكلم عن الترابيز كويس هذا قصة ايه؟ لازم طيب اما ليه احنا دائما هنا هو وعندنا مش هكبر دماغي قوي قوي لما نيجي الليزر هنسيب لكم دي تاني وهنيجي نستخدمها في الليزر والوود ليمت والكلام ده كله كله كله كله الكلام ده كله هيجي تاني ده الالكترو ماجنتيك ويف ده مهم ايه اللي بيحصل بقى؟ شوف بقى اقرا السؤال التاني كده يقول لك ايه؟ اتش جاك هات ابزوربشن ايه هو احنا بنابزورب ايه يا مجدي الكلمه اللي بقول يا راجل بنابزورب ايه ايه الانفراريد الانفراد دي انا اعتبرها زي ايه؟ ديكون وجبت هولا وجبت فاطمة وجبت منار وجبت محمد وجبت علي وقلت لهم انا عاجبكم عاجبكم روما كان لي كل واحد في حته معينه واحد يقول لك هاخد الاسم واحد يقول لك هاخد الزلمه واحد يقول لك هاخد الراس واحد يقول لك نفس الكلام بيعمله مين؟ بيعمله الهداف الهداف بتروح على صحيح ان اعرفه سبحان الله عشان تعرفوا الدنيا مش ازاي الهداف بتروح تقول لك ايه؟ تيجي يجي مش الاكسجين ليه الاكسجين ايه؟ كله بيضا الهدف في مجلس العمال يبقى مين؟ CO2 او النايتر او الهدف سيلتر يجي السي او 2 لك انا باخد السي او 2 على فكره ده معروف ولا ارقام بس احنا بيرضى هذا الكلام الجماعه اللي بيعملوا الجهاز هم اللي عارفين الكلام ده ويجي الجماعه بتوع النايتر يقول لك انا بحب الحته دي ويجي الهيدروجين يقول لك انا بحب الحته ويجي السي يقول لك انا بحب الحته ويجي الايز يقول لك انا بحب سبحان الله كل واحد منهم بيحب حته طيب طب انا اعمل ايه؟ ايه يقول لك ايه بقى؟ انت عايز تقيس مين يا ابني؟ عايز تقيس مين؟ اول ما طلعنا احنا عايزين نقيس كارنوجرام عايزين نقيس السي او 2 نقول لك انت جيب السورس كويس ودخل وماشيين وعدي عليهم السامبل حلو السامبل اللي قعدت منه احنا عايزين نقيس مين؟ هجيب ايه؟ الديسك ده فيه خرام لو انا عايز اقيس بس السي او 2 من الثاني في السي او 2 هجيب الخرم اللي هيجي على حته مين؟ يبقى انا هقيس الحته اللي كان كانها السي او 2 بس وهشوف السي او 2 كان من الحته دي قد ايه؟ تمام؟ السي او 2 كان من الوقت قد ايه؟ كل ما يخلص الورك يبقى كان في سي او 2 كل ما الورك لسه فاضي يبقى سي او 2 طيب لا انا عندي بقى مش هقيس بس السي او 2 الجهاز اللي عندي في العمليه بيقيس السي او 2 وبيقيس ايه؟ ها؟ فمايكرو ايه؟ والفايروس فهجيب ديسك الخرم ده اللي هيعدي الكاركترستيك كود بتاع مين؟ والخرم ده اللي هيعدي الكاركترستيك كود بتاع مين؟ والخرم ده اللي هيعدي الكاركترستيك كود بتاع مين؟ وده بتاع مين؟ وده بتاع مين؟ اهو حلو بس هما ثلاث خرام هيشتغلوا في الطريق ده تكتب ولا تكتب واحد من الثلاث دول لان احنا لما تكتب اللي عايزه يدوس ولا ايه؟ ولذلك نقرا الكلام ده تاني بقى نقرا الكلام ده بقى تاني هتبقى الكلام زي الفل وحلو وروح نقرا بس كده تبقى الكلام مكتوب لذيذ وحلو وسهل اقرا يا شريف which yet has a unique fingerprint with length and throat chamber. كل واحد فيه فينجر بالظبط كل واحد فيه ايه؟ بعضهم بقى absorption importance in the concentration of the الحمد بعد ما الابسورد هيجي الديتكتور وهيجي الامبليفاير يقارن مع الدنيا والداتا ويطلع له هذا يقول لي هذا الامبليفاير زيرو وادي الامبليفاير ب 40 وادي السي او 2 بتاعي اللي مش هنمشي بقى السي او 2 مايكرو مش عارف ولا مفيش الى 50 مش عارف يبقى ده وهيطلع لي ايه؟ مش ده احنا بنشوفه؟ مش عيب قوي ان احنا نشتغل زي كده ما اعرفش فين الفاتحه مش مطلوب معانا ولا فين ولا ايه؟ ولا نتطيب هل ده مين؟ الجهاز الاولاني اسمه ايه؟ جهاز وريت انفورشن ايه؟ جميل اما الجهاز الثاني ايه؟ لا انا هعمل حاجه كويسه جدا في علا انا علا المره الاولانيه جبت لها الاكل مره واحده لوكسه كده ورحت شفت الاكل المره دي بقى انا هقعدها واديها كور هديلها ايه؟ هديلها كور وبقول لك فاتحه بقها وعماله تاكل في بطنها وهي مش حاسه بطنها اهو والله بالظبط اهو اهو انا هجيب هنا ايه ده؟ حد يقرا كده؟ على الفيس بتاع صوتك عالي اللي هما مين الثلاثه دول؟ تو ومور ها؟ بالشرط لازم يكون ايه؟ انا بيدخل في الفيلم وكده الاكل كده محطوط الفرايد كارت كده لازم يكون ده ايه؟ فاست فايل. فاست فايل الفرايد ايه؟ بالبريشر والتكتور هيتكتب ايه؟ كمية البريشر والتكتور اللي هيعمل ايه؟ صوت اللي هيعمل ايه؟ صوت. والصوت ده كل ما الصوت عالي وبطني كعوره ولما انا كانت ايه؟ كانت كتير الاكل كتير ده كان سببه ايه؟ انا برضه طيب لان كان في كتير اهو اكسبانشن في السامبل اللي تحت كان صغيره فاكسبانشن نفخت عملت بريشر اكسبانشن ضغط على الطبله عمل صوت والصوت تكتب ان نفس الفكرة وهيعمل نفس الكلام وهنحط الريسيفر نفس الكلام ونفس الفكرة كلها وده مين؟ ده الفوتو اكوستيك. اما اللي هو رمان عمل ايه؟ رمان عمل ايه؟ قال لي شكرا. طب رمان عمل ايه؟ قول يا حاج شكرا عشان تعرف روح بقى اقرا الكلام ده بقى من كل من اللي اكتبت بقى هديهم كل واحدة لك مطرحها دي وهو العقل العلم والناس حتى الدنيا صعبة ان ايه ان احنا عارفين ان اي حاجة في اي حاجة ليه في الناس الفكرة والدنيا في البصر معها شوية شوية هنتفضل هون بعيد شاء دول ايه ار العالم ار جون ريزر الار جون ريزر بتاع ايه الريزر بتاع في جبر النصر احنا موجودين انا الارض طالع كام عدى على السيو تو السيو تو ده بياكل منه وياثر فيه كاركترستيك تاني ويطلع لي نيو ويتلين طلع لي نيو ويتلين انا هذا النيوف ده كاركترستيك لمين؟ لو شفت النيوف ده هو اعرف ان كان فيه ايه؟ يعني لما اشوف انا عارف ان السيو 2 لما ياخد من الارض ده هو هيحوله من 488 الى 472 مين اللي بيعمل 472؟ السيو 2 طيب النيوف اللي طلع كتيره ولا قليله؟ كتيرة يبقى سيو تو كان كتيرة هو لما لقيت انا كنت مدخل دول طيب العشرة دول اللي كنت مدخلهم منهم سبعة اتحولوا لهذه يبقى سيو كان كتير ولا غير كتير لان هو حاول كتير ليقرا كريستي كورتيز قصير يبقى هو خد من فين شوية وخد من فيه شوية وخد لكن لو هو قليل هيكون ثلاثة علام بس هيحاول ثلاثة علام لكن كل ما كتير هيحاول أفضل يبقى هو يبقى أنا في الأكل بتاع اليوم طيب لما أنا يكون عندي هرسين أنا عارف إن هرسين بيطلع نيو ريفلنس 400 فلما ألاقي ال 400 دول كاركترستيك لوجود مين؟ لما ألاقي ال 400 كتير يبقى كان في دوزين لما لقيت 242 يمكن يبقى كان فيه لما لقيتش خالص يبقى كانش فيه يبقى هعرف بقى يا شيخ كده هتخش في CO2 هياخد منها قد ايه الانرجي اهي كذا انرجي هياخد منها كام 472 من كام يبقى حد منها كام 16 ال16 ده هيخش في CO2 ويطلع من البحيره فيتم تركيز في بعد الهالوجين هياخد منه كام 8 وكمان يبقى انرجي ثاني جديد انرجي ترانسفير ثرو ليزر تو كده فيطلع نيوف مين الزين؟ يا شريك يا خلال الرب يا شريك كان بيشكل الكريستال هاي فريكوانسي وين بليك وين ان الكتريكال دي ده حوض الكهرباء اللي جوز الصفر بص عمليه وهو ها بعدين دي كان بي كوتي وذا نويز ها ده فور روتاير فريكشن ها دي دو دي فور تشر روتاير فريكشن ده فريكوانسي الكريستال تشيه اللاوين اللاو جرافيك ميجرمنت اوف روتاير فريكشن بص هنا تفتكروا انتوا بتذاكروا قرص الطعميه اللي محطوط بالكاس كده وبعد دخلنا الشم قعد ايه دي الفريكونسي بتاعته اتغيرت التغير الفريكونسي ده جت منين؟ طيب اما الطريقه الثانيه ايه؟ النهارده الموضوع كله على اولى وفصل عشان كلنا مع بعض انا دلوقتي بمناسبه المره اللي اتنطط هجيب علا ومشيها وعرض كلها واحده بسيطه وخليها تبقي والبكتراك اللي جنبيها هجيب فتره حته مستفيده وجميله جدا وما فيهاش مره ومغطيه ليه اللي هتوصل تعرف بطريقه احسن بقى اصغر ليه؟ حلو الكلام وراحوا شافوا سرعة الضوء وشافوا الضوء ده هيوصل امتى والضوء ده هيوصل امتى هيلاقوا فيه ديفرنس ايه اللي هيلاقوا فيه ديفرنس جابوا التيوب دي وحطوا فيها ريفرنس جاز معروف ريفرنس جاز اللي هو بيها ده ايه هواء واحنا عارفين سرعة الضوء في الهواء قد ايه حد يعرفها هذا الديفرنس طبعا كلنا كان في جوزاي انا كنت كتير كلنا حد الديفرنس اصلا حد يقرا يا شريف الفيتامين دي باي بتاع قاعده عامه فيتامين دي لازم على المعدات can picture containing nitrogen is introduced into the vacuum tube. فأنا Detection of killing wood for detection of air wood. والحاجة الثانية measurement of this speed. Measurement of air wood. ثالثة مرة في عشة. ثالثة جميلة. طيب ورفضوا ايه؟ وفايدوا ايه؟ detection of killing wood. الحاجة الثانية جميل جدا. يبقى السؤال بقى للدكتورة هن. How to detect the killing wood. عشان انك نشوف المطورة وعش. ليه؟ نركز شوية في حاجة تكتير. What are the risks for detection of hearing voices? تعالتك انت؟ بص وراك كده هتلاقي هندي لسه هادي وكده ولذيذ وحلو وكده انت بقى ايه؟ هقول قول يا هندي يعني اكتب يا هندي ايه؟ risks for detection of hearing voices. بص يا جماعة السؤال ده مفيش انتظار السؤال ده مفيش انتظار اما نيجي نجاوب السؤال ده لازم نقول في امراض عندنا لما تحصل كوميونيكيشن لما تحصل في جسمنا اذا احنا يا ست علا ديتكتد اكتر سيمبتوماتولوجي يبقى روح في المعدة شطار الدكتور التحذير ان يديتكت هذه الامراض في جسم السيمبتوماتولوجي لما يبقى عارف السيمبتوماتولوجي الدي اي تي لازم تتوقعها من تفكت قبل ما تتأكد مش اللي هي قاضي اسم لازم تتوقعه قبل ما تتأكد الان انبوليس بقى استدلش دو عمرو تتوقع يا عين تمام يا تكن دي اي سي يا تكن قاضي وما بنعرفش الا كده بدل عيادة ازاي اي كمسيبة ايه كويس ف ديكشن الحاجات الامراض دي اللي هي البروبوس فيها زي الدب يبقى احسن حاجه فيها ايه ولذلك لما نيجي نتكلم هنقول ايه السؤال بقى يا هندي بيجيلك ازاي منشن ذا ميثود فور ديتكشن اوف اير امبوليزم اكوردنج تو ذا ديجري اوف سنسيتيفيتي اكوردنج تو ذا ايه سنسيتيفيتي يقول لك ايه انا لما قسمتها لقيتها بفور سيمتولوجي وافضل سيمتولوجي لما يبقى في عندي اسيمتوماتيك بعد كده سيمتولوجي اسيمتوماتيك عندي اربع جنيه ده قبل ما يظهر بعد السيمتولوجي عندي اربع جنيه بالمناسبة عرفنا ليه بتاعتي الرسمة دي الملل الكبير اللي هيقول راجع بيقرا الملل الكبير في الهيئة اللي اسمه كويس أول جهاز ترانسبورت سنسكات ايه؟ ثاني جهاز ترانسبورت سنسكات الكوبلا ثالث جهاز ترانسبورت رابع جهاز نايتروجيني روح اقرا بقى الكلام ده عشان انا مش فاهم ايه ادي الاجهزه بتاعتي وكل واحد بيعمل ايه بعد كده هنلاقي ايه الفيلنج بريشر الثرمال كبيره الوش بريشر والسنتر كبيره الكريشن الزاويه وبعد كده ويل ميل ميرمر ولا تريد مع ويل ميرمر ده صار ده صوت الطاحونه ده بقول عن مين استس كوب بروكوردن كوب او اسوميجال استس كوب اسمع ايه صوت الطاحونه وبعد كده تروح فوق الكارديك او بول بيجيلي وبعد كده تحط فوق البلاد بريشر بيجيلي لو انت عامل ميجرمنت بلاد بريشر وعامل ميجرمنت الكارديك او بول ومسك مع الصوت وبتاع حاله سنتر لاين وبالمونر ايتريك طبعا الكلام ده عند الجماعه بتوع النور والكلام دول عند الجماعه بتوع الايه اللي في الكبله احنا ما عندناش الجهاز واحد ما بيشتغلش بيه اللي هو مين؟ الكارديوجرام وشوف السنتين بتاعته ايه ولذلك بعض معايش يموت لان احنا ما عندناش كل الكلام ده ادي قصه الايه ادي قصه الديكشن اوف فريم ورك بقى ده كتير الكوليد يلا كويس طيب نقوم نصلي احنا قلنا ايه يا فاطمه لو بنطلع مع بعض شفتينا في بعض احنا قلنا ايه قلنا عندنا ثلاث اجهزه مين بلوكس وخمس اجهزه مين للسيور كونفرنس وجهاز مين وفي اثنين فور فور الاثنين فور مين ليش هات يعني ايه ما تشوف كده Relation of the component of a gas mixture in the spectrum depends on the measure weight of the charge. What's the name of it? Mass spectrometer. The spectrum and a meter, meter, the spectrum depending on it. That's more easy. Yes. Take the connect. Meter divide the easy spectrum and the design depending on the meter. أوف شارس والسيورو في إيشي هم راحوا قالوا أنا هروح أشوف عندي الأكسجين وعندي النايتر وعندي السيورو وعندي النايتر وعندي الهالوسين اللي هو راس فرورو فرورو فرورو إيه فرحة حد يقدر يقول المرور لو ودك على الاكسجين كان والنيتروجين كان 14 طب والهالوسين الكروات كام والبروميد كام والكربون كام روحوا جيبوه في الوقت بتاع الدليل كيف واحسبوه مش عايزين هذا الكلام مش عايزين بس احنا عارفين المروبرا وين بتاعه بعد الف هنعرف هذا الكلام بيحصل يا جماعه بيحصل ان احنا بنجيب الكلام ده كله ونعمل له الشارجنج والمولكول بيعمل المولكول الشارجنج احنا بنشارج بيه دلوقتي بنحط عليه الشارجنج طالما المولكول الشارجنج يبقى كلها اتحولت الى اتراكشن تو ممكن تنجاز ان احنا خلي بالك احنا قلنا كل الغازات ايه بارامتر بس احنا لما جاي اوري الجهاز دلوقتي احنا وقت كلمه ايه مولوكولا ويت اولدر شارجز مولوكول هجيب المولوكول ده فرحها جامد جدا جدا جدا واحط عليها شارج نيجاتيف او بوزيتيف شارج بتتكلم من ناحيه المغناطيس طيب انا لما اجي اكذب شريف عايز حد يطلع كويس انت بتقول ايه ها نورا شريف ونورا بيجري انا عايز اكذب كل واحد منهم انا اكذب شريف يعني مش يبقى ياخد امال بالدوره تصفع واحد اجيبها عليا ليه خفيفه فالمغناطيس قاعد كده اهو يبص مين خفيف هنا يكتب فالنايس بيروح يروح للاكسيد للمغناطيس بالشورت بقى ده تقصير وصاير طيب بعدين يروح مين بعدين يروح مين الله الله الله الله مرتين هيجي في نص الطريق ولذلك اول طلع الماس كنت مثلا كان عندي انا هي كده قال لي كان عندي مشكله جامده جدا في مين اللي قلبوا عليها ايه وراحوا لعبوا في اصل المولكولار بايولوجي يعني ايه المولكولار بايولوجي قالوا هو النيتروجين هو اللي جه في ال 14 ولا الكربون اللي جه في ال 12 فراحوا قاسوا مين ما قاسوش المولكولا الرئيس بتاع السي او 2 والمايكرو راحوا قاسوا المولكولا بتاع مين؟ المولكولا بتاع مين؟ فلما اللي فيه كربون فقالوا ده مين؟ واللي فيه نيتر وفيه ان اللي هو مين؟ مع العلم الاثنين ايه؟ هذه القصة اللي كانت مش مهمة القصة دي، لكن المات الفكتوريكا كان عنده مشكلة في ايه مين؟ كان عنده مشكلة عمل عرب يعني دي احنا شرحنا الجهاز اللي يكون وصلنا معه دخلنا ايه؟ السبب الداخلي لازم احولها الى شارج الدكتور دخلتها اورجنايزيشن وبعد كده فرحتها عدت على مين اكسلريشن ليه؟ بعد ما عدت وطلع بتيجي كله بيجي يتفرجوا هصفر لهم اعديهم اول حاجه هروح اليهم واعدهم على مغناطيس بيسموه ماجنتيك ماس سبكترومتر المغناطيس المغناطيس هيعمل ايه؟ هيحس مين اللي هيبقى قدامه؟ الشورت الباسورد هياخد الشورت الباسورد اللي هو الخفيف يبقى لا فلان ولا فلان ولا فلان خلاص؟ ده جهاز تاني هجيب اربعه روت وهلاقي المسافات فالرفيع يعد بسرعه والتخين يتحجز ونمشي القصه فهي كده ايه؟ نفس الفكره بدل ما كنت بعمل لهم طرق عملت ايه؟ الروت دي بتغير مسافاتها بينها وبين بعض بحيث ان يجي اللي هيعدي للمسافه اللي هي 2 مللي ده كان الاوكسجين اللي هيعدي للمسافه ال 4 مللي ده كان مين؟ فلان وانا عارف المسافات دي اقول مين اللي قال ده بيسموه فورد ماس سبكترومتر والثاني ماجنتيك ايه؟ كويتر يعني ايه؟ ماجنتيك قبل ما مين قال الفكره لكن الفكره كلها ايه؟ ان انا بحوله ميه شرط مشكله احول ميه مش عايز ابقى الماس سبكترومتر مش موجود في وسط العمليات لكن بيحاول يجيبوا ماس سبكترومتر ويحطوه في وسط العمليات ويصغروا حاجه ده بيحاول يمسك الماس سبكترومتر لكن ده بقى الجهاز ده من رابع المرتحلات يشوف في وسط العمليات ومن رابع المرتحلات يبقى ليه لازمه مع بطول التفكير لكن مصيبه السودة ان ما بيجيبوش الامتحان غير ليه ما تعرفش يمكن اسمه شكله حلو واسمه حلو وبعدين يحط الامتحان ما هو مش عارف الجهاز مين اللي شغال ومين اللي شغال ومين اللي شغال ويطلع بس هو مسك الجهاز ده النيورو جيرتا انه ايه؟ النيورو جيرتا يعني ايه؟ ده تلاقيه في مركز السموم ده هي مركز السموم لان ده اللي بيقيس التوكسيكولوجي يعني ممكن يقيس التوكسيكولوجي ناخد عينه الدم ونحط فيها ونقيس الدراج كونسنتريشن ونقيس ونقيس ونقيس ونقيس لكن علاوه عليه بيقيس الايه؟ الغازات بتاعتها فبنسميه ايه؟ كاتب هو جسد كنترول الانسان التحمل في تداول ده تعمل ايه الفكره ان تروح عند مدرس مدرس مع ايه عين شمس بس بتاع دي في القبر انا بقول لك كويس هند بعد الشر عليها بعد الشر عليها ايه تعمل وعشان الناس كلها بتحبهم قال له يلا روح نزورها سامعينها كلهم قالوا بعض وفين ورايحين يزوروها رايحين ايه؟ رايحين ايه؟ بنت مين؟ هند نايمه في اوضه ايه؟ قال لي هند مين اللي مسموح يتحرك ويمشي حوالين هند ويجي ويروح كده؟ عيني هند طبعا رايح كاين ما فيش حلو وده مين الباب بتاع الباب حلو كويس وفي راجل قاعد اهو حاطط سماعه وعمال يكتب السماعه دي مرتبطه بمين بمين ايه الموضوع المهم كل ده تكتب حلو قعد وانت واقفين على الباب ابو هند بص المهول اللي جاي ده مرتين البيت تعبان هتعمل ايه يا ابو هند؟ قال لك ما اقدرش ارجعهم وراجل معدل وقال لهم حد البيت وبعدين شوف البنت هنعمل ايه؟ بدا يعمل لهم سيبريشن فاول حاجه عملها ايه كويس ده عمل ايه انت تعالى على عمل ايه؟ ودخلوا على الدكتور هند. هند بقى اول واحده دخلت عليها اول عمل ايه؟ انت عامله ايه هند؟ كويس ايه وبعدين شغل انت مش عارف ما هو ريت ليه المواضيع مش حلوه. طب يا هند مع التطبيق كان مع السلامه يا علي معايا الجزء ده حس ولا حرج. مين اللي قاعد هنا؟ شاف هند شاف علا ده قال لك ايوه دي المكروهه والوحشه اللي كان بتحكي لي عليها مين؟ هند. يبقى هي دي علا. ايدنتيفيكيشن. طب هي يا غير تفكيمية قد ايه؟ اهي والله هي كتبة اهي حلو. لا دخلت بقى هيان اعرف هيان دخلت مشيت جاب عند حمد بس حمدته قعدوا قعدوا وعطلوا والدنيا وفضلوا قاعدين مع بعض كتير كتير وقاعدين وكملوا قعدوا ترانزيت مان كتير قعدوا كتير. فلما خرجت الراجل كتب قال لك الوليد البنت المحبوبه دي مين؟ دي هيان. يبقى دي خرج ادي القصه. الجهاز بيجيب لي ايه بقى؟ الجهاز بيعمل ايه؟ كام طريقه كام حاجه؟ بيعمل ايه؟ في سيبري اقول من تو جاب اثنين ايدنتيفيكيشن بيتعرف اقول من تو ايدنتيفيكيشن فاين هذا يقعد عنده بعد كده ميجر اكوردنج تو الديتكتور اللي موجود. يبقى هنا الايدنتيفيكيشن الانفورميشن حاطه بمين؟ بالار. ها؟ والايدنتيفيكيشن حاطه بمين؟ بهن. والميجر متحضر بمين؟ بالديتكتور. ادي القصه. الموضوع سهل جدا. نروح نعمله بقى ونقرب. لو فهمت والله العظيم لو مش مصدوم بالطريقه دي انا تعالى اقول عملوا ايه؟ جابوا اللايبرز. اللايبرز ده مين؟ بابا هند. اللايبرز ده اللي هو كارير جاي داخل ويخش ويطلع ما فيش اي مشكله خالص. ده كارير جاي حلو داخل على كولن. وده كولن على فكره الكولن ده والكولن ده 2 متر طوله كام؟ 2 متر. والكولن ده مجهول بمادة سيليكون ستيشنري فيز. هي الستيشنري فيز بقى اللي هي بتبدأ تفصل الناس عن بعضيها. تفصل الناس عن ايه؟ عن بعضها. دي ستيشنري فيز يلزق فيها افينيتي. يلزق جاز افينيتي المادة السيليكون تقول له خليك انت معايا شوية وبعدين انت تخش فيها. ده جاز ايه؟ طارق حلو. ونخشوا عندنا نرى بقى ادي الكارير جاز يخش وادي الستيشنري فيز ليكويد يسموها ستيشنري ليكويد فيز كويس. وفي نيتروجين موبايل فيز اللي هي الجاز والسيليكون ليكويد فجاي جاز ليكويد كروماتوجرافي. كرومو يعني بيقطعوا بيعملوا ايه؟ الوان يعرف فلان وفلان بس يبقى اسمه ايه؟ ويرسم جراف. ادي القصه كده. نرى بقى كده على شريك انتوا الكورن الكور السبور قالوا البوست بتاعه كله. ما هو بعدين كانت باي كارير جاي قال الكارير جاب شال ودخل ابوها قال لها تعالى بطل خش. ها ايش كومبوننت ها ديفينيت افينيتي فور ذا ستيشنري ليكويد فيز اللي هي مجهول بها مين؟ الكورن اللي هو السيركول اللي موجود. اخر شويه تعالى شويه روح انت. ها بعدين ايش كومبوننت ويل انرجي افتر ديفينيت تايم اللي هو كرومبيك تايم الاكسجين مفروض ويطلع على ده ايه؟ ده علا. لكن الهالوجين هو يقعد شويه اللي هو هيال. ها؟ عند بطه يروح للسبيسيفيك ديتكتور. عندنا ثلاث انواع من الديتكتورز مش مهم الكفار وميتر والمش عارف مين والكلام ده كله. بس افورد من الدكتور ده الديتكتور بيحاسب. بعدين ريتش مين؟ هان الكترونيك سيجنال الكتريكال سيجنال الكونفورشن بتوع الاوان الكونفورشن بتاع الكونفورشن بتاع لو ما فهمناش الجهاز ده عايزين دول الجهاز ده مش كوميونيتي الجهاز وبيقيس الدم وبيقيس الضغط وبيقيس ايه وبيقيس الليب وبيقيس كل حاجه. ده اسمه ايه؟ جهاز ليكويد كرونا. هنقعد لحد هنا ونروح نصلي ونيجي من ايه؟ نشوف البلاط بعد ما حكمهم في الجهاز طبعا الانترفيشن اوف ماتيريال بجد دي محاضره كبيره كان بنناقش دعوه بيها. احنا بنتكلم دلوقتي احنا فين دلوقتي؟ احنا واقفين في ده الجهاز بتاع تحليل الغازات. كويس، جهاز تحليل الغازات. هنيجي واخدين سامبل صغيره خالص كده اهو. السامبل دي هتعدي على هومولايزر. اسمه ايه؟ هومولايزر، حاجة تكسر الايه؟ العرض فيه عشان تطلع منه نسبة ايه؟ الهيموجلوبين. ونروح من ايه؟ الهيموجلوبين جواه. فلازم مفيش بلد جد طبعا من غير ايه؟ نسبة ايه؟ الهيموجلوبين. وبعدين العيانة دي تعدي على ان بترو اوكسيميتر. تعدي على ايه؟ بس شوف البترو ايه؟ اوكسيميتر. عشان نجيب ايه؟ ايه؟ حلو الكلام. وبعدين يجي بقيت العينه تعدي على ثلاثة إلكتروز. إلكتروز يا إما كارب إلكتروز يا طول إلكتروز يا برا مغنيتك إلكتروز. اللي بيقيسه إيه؟ الأوكسيد إيه؟ الإنشن. مش كده؟ ودي بتعدي على حاجة اسمها دي إتش إيه؟ إلكتروز عشان يقيس إيه؟ ودي تعدي على حاجة اسمها سي او 2 مثل عشان يقيس الايه؟ السي او 2. يبقى ايه اللي بيتقسم؟ كانت بلاش كله ايه اللي بيتقسم؟ الورقه الطويله العريضه دي، الورقه الطويله العريضه دي اللي بتطلع لنا مكتوب فيها كل حاجه الجوله دي ما بيتقسم لايه؟ اهو هم دول اتقاسوا، لكن بقيت كل الارقام الثانيه بتيجي تقسيم وكل واحد كده بيحسب يطلع يحسب ايه؟ يروح يقول لي انت مديني الاف اي او 2. فانا ممكن اقول لك الالدور اوبشن تيرش، وممكن اقول لك الجنوب كام، واقول لك البي او 2 بتاع كام، واقول لك الاف او 2 بتاع كام، واقول لك البي او سي او 2 كام، واقول لك البايكربونيت كام، واقول لك البي اكسس كام، واقول لك البي اف تي كام. كويس، كل الكلام ده ممكن ايه؟ يصلحوه. مش انت كل ده بتكلمكم مني وممكن كمان يعني في اجهزه من الاجهزه الثانيه نحط فيه الكترولايت. فايه الكترولايت؟ فانت احنا بنتكلم على ايه؟ جهاز انلايزر. كل الكلام ده لكن اللي مش قافل عندنا بصوا اوكسجينيشن. ها ماشي. هذه القضيه هذه فكره في الجهاز علشان هو فكره في الفيرست فيزيت بيكتب لك فالسو اوكسيميتر. الفيترو اوكسيميتر بيشتغل زي مين؟ الاوكسيميتر بتاعنا اللي بره اللي هناخد بعد المحاضره الجايه. هنقول فالسو اوكسيميتر اذا كان في وقت ان انا هعرف حاجه. بص كويس، وهنا احنا قلنا بايه؟ قلنا بايه؟ التنشن. وقلنا التنشن بيتقاس ازاي؟ بالاوكسجين انرايزر. هو اللي انواع الاوكسجين انرايزر ايه؟ يبقى يبقى هو لما بيجي يكتب البادجت الله يكرمك ما بيكلمكش على الـ pH الترور وبيكلمك على الـ CO2 ايه؟ الترور. هذه القضية. تخيلوا؟ مدرب العلم مكتوب في الكتاب عندنا. لكن الحدودة كلها أدي الحدودة. أدي جهاز البادجت أنرايزر. لكن هجيب فيه أول حاجة. هذا هو اللي بيتقاس. ها؟ تنشن O2 وCO2 وPH. إنها ممكن نقص الفلوس بيتقاس بإيه؟ بالفلوكسيميتر والهيمولايزر بتاعنا الكلام ده كله. وبعد كده البايكارب ده بنطلعه من هات البحث إيكويشن، عندكم في هات البحث إيكويشن اللي أنتم قريتوه ده. والبيت إكسس والكلام ده كله بنطلعه منين؟ من السيجار ده أكل في المنمر جوجرات وكل ده سلوك من الكلام ده كله. لكن بقيت الحاجات كلها تطلع بإيه؟ كالكوليشن. الحاجات اللي بتتقاس بس كام حاجة؟ والكالكوليشن. بس كل الورقه بعد كده حسابات. دي كده تثبت ازاي وناخدها ارتيريال وناخدها الكلام ده كله كلام ده ايه. انا لما اجي اقول يلا يا جماعه نتكلم على الاكسجين كويس. الاكسجين بالنسبه لعيان الدم اللي بيطلع في انا هرجع للكليك عشان نوفر وقت. انا لما يسقط كده الاكسجين في جسم الانسان انا عايز اتكلم على اربع كلمات. هتكلم عن الاوكسيديشن طالما ده عينه ارتيريا يبقى في الاوكسيديشن. هتكلم عن الاوكسيد ساتوريشن. هتكلم عن الاوكسيد كنت هاي بقى الكلمه وايه تاني ها هايدروجين كاتاين ريبليسز mechanics behind the glove. This way to develop and think about why it is related to the hydrogen ion. ده حاجة عبر. حاجة ايه؟ حاجة عبر. لان اول مرة تشوفها يقول لك الهيدروجين لما يجي يقرب من الجدار ياكل الجدار. يعني تخيل ان احنا لو جبت جلاس الكترون حاجات الكترون وفي جلاس صلب كده وابد الكترون كويس؟ وابد الجلاس بتاعها كويس؟ يقول لك الهيدروجين اللي في العينة ده مش الهيدروجين ده اللي بيحدد الاتش يعني ايه الاتش؟ الاول هيدروجين النيجا تفلقه وهيدروجين هيدروجين كوستان فيش كان نيجا تفلق هيدروجين هيدروجين يبقى انا لما لقيت الهيدروجين لقيت مين؟ الاتش يقول لك الهيدروجين ده لما يجي على الباوندري بتاع المول ده اهو بتاع الجلاس ده ايه يبدا كل هيدروجينيه تنفليز ايونز او كاتاينز من الجلاس اللي موجود لما اشيل الايونز من الجلاس ده هيعمل الكتروموتيف فورس هذا الالكتروموتيف فورس ده لما انا كنت جايب هذا الالكترود ده حطيت قصاده ريفرنس الكترود اي زيرو مثلا وهنا كان الاول زيرو الاجهاد كان اي كام زيرو لما يبدا ان الهيدروجين ياخد في الجلاس والجلاس يغير في الالكتروموتيف يبقى الديفرنس بتقول الاثنين ايه؟ بدل الغيار. ايه سبب التغير؟ يبقى الالكتروموتيف فورس اللي هتطلع فيه شغال عليه اللي هو الريد بلد اتش. معنى الكلام يبقى كلام عبط من عبط وكلام كويس سهل جدا. ادي الجهاز كويس؟ على الجراف كامل وبقيت بي اتش 6 في الجراف طول وجواها الكترود، الكترود ده اسمه سيلفر سيلفر الكترود موجود في بعض هيدروسيلوشن والريفرنس الكترود اللي بيسموه ميركري كاربو الكترود ده ريفرنس وحواليه بوتاسيوم كلورايد سوليوشن مش مهم كل كام وفي غرف بلاك عشان ما يحصلوش كونتامينيشن والكلام ده كله نقرا كده يا سيدي تصبر تصبر الكترود في ايه؟ ها؟ جميل كونتين دي نجاب تيوب ايوه والبالب قبل البالب هناك اهو مكتوب هنا ريتش الدايركت كونتاكت ويت دايركت كونتاكت ويت جميل بعد كده ميركري كاربون الكترود كاربو الكترود ها ريفرنس الكترود والفول ستاتيزيشن جبتها ثالث لو غيرنا الناحيه الثانيه هيضغط ها كونكت ستاتيزيشن سوليوشن باي اتوب برينج ها ذات الكلورايد ها وهو هو سبلاي جميل جدا اه يا عم بقى القصه ادي الجهاز اه القصه بقى الكبير اتش سنس بلوك كونتين ميتاليك كاباين هو انيرتد ان ذا ديوشن هاي سبايل كونتين سوليوشن اكسشينج ويز ميتاليك كاباين بروزنج الكتروموتيف فورس از ذا ريكوينج جاس دام This force creates a potential between the two electrodes. This potential is related to concentration of hydrogen. في حاجة بتستخدمها في شكرا ادي ايه الجهاز بتاعك واحد كان واقف جنب الازاز وكل ما يرش هيدروجين يلاقي له ايه الازاز بيتلاقي قال لك اعمل جهاز انت كده كده اما الفكره اللي جايه بقى الثانيه دي هو ازاي الثاني اللي ما هو احنا واحنا ربطنا ربطناها بالفسيولوجي ربطناها بالفارما ربطناها بالعلم الحديث دي علينا كده والعلم البيولوجي وحلو هو ده ايه يا هند ده البولد ده ايه ولما احنا عرفنا الفايبر سنتر قلنا ايه الفايبر سنتر ده بيتكون من تو سنتر في البول اسمهم ابيوتيك سنتر ونيوموتاكتيك سنتر كده وعندنا في المظله قال ايه يقول لك الدورسال بار وفي ابر مظله موجود الفايبر سنتر وفي السنترال بار قال ايه موجود الاكسبيراتوري سنتر اللي مش عارفين شغلانه حلو الكلام ده طب هو ازاي احنا بنعمل يا دكتوره اللي جبتي في البره كنت عامله زي الصاروخ كويس الاسبيراتوري سنتر بيعمل اكونتينوس ديسشارج يبعت لمين؟ يبعت للدايفراجم والانترنال انتركوستال يقول لهم يا جماعه كونتراكت، يكونتراكت الاكسترنال انتركوستال تفتح الصدر اللي بره والدايفراجم ينزل تحت فيحصل نيجاتيفيتي نسحب ايه؟ نسحب هواء. الهواء ايه اللي ماسك لنا؟ الالجورايتك ميني. تروح للستريكشن سيستم اللي حواليها تقول له هيرنج براور ريفلكس اطلع، يبعت هيرنج براور ريفلكس عن طريق الفيجر وعن طريق جوست فريند اللي كان موجود يجوا يروح يقولوا للسبيرم سنتر ايه انهبت شويه وقف القصه عشان نعرف نطلع الايه؟ نطلع الهواء. فحصل الانسبيريشن وحصل الاكسبيريشن. الالجوراي هتبدا تكولاب. مين اللي يتشمع على الافان الانهبيشن؟ يبعت ايه بس يبقى انتراكت الدايفراج يعمل الكلام ده كله اللي كويس ان شاء الله هتقول امتى؟ ولذلك في ريزمك والريزمك والريزمك تنفيذك ايه؟ هاي نيجي السؤال الثاني يقول لك how respiration to be regulated. يقول لك عندنا في حاجة اسمها chemical regulation وفي حاجة اسمها nervous regulation. الchemical regulation يقول لك بالCO2 والأكسجين والايه والبيئة عن طريق الكيمورتيكتور. ايه انواع الكيمورتيكتور؟ سنتر كيمورتيكتور وفيبرال كيمورتيكتور. هتحطوه ايه؟ طيب السنتر كيمورتيكتور دي موجودة في اهي انت عارف مين ابو الشط؟ يقول لك موجودة في السنترال سنترولاترال باسو بابا مطابق على الحرف ده هو. طب انا هنا ماشي مين؟ مشينا فيه سيد مشينا ايه؟ سيد طيب هو ايه مطابق؟ هو السنترال كيمو السيستو في الناد اللي بذكر السيستو التنبيت بايه؟ ايه؟ ايه؟ البيسي وطول اهو يروح يقول لك انا هخش يقول لك كمين السيجنال في الكورتيكال كيمو ريسبتور كيمز ارتيريا تو ويجي الخط اللي بعديه يقول لك في الارتيريا تو مش اللي موجوده نيفر يخش في الكيمز ده يعمل السيجنال يقول لك هو بيبعت ايه الهيدروجين يخش بالاكسجين السي او 2 بالميه كربونيك ايه أدل اللي هيحصل له على مدينة باي كامبوليت وإيه؟ والهيدروجين هو اللي إيه؟ يروح يشتغل ويعمل في راجل اسمه حلال كان قاعد يشرب الحكاية وكان بيدخل في السوق خالص زي الفل راح عامل له حاجة وتو عمل الجهاز تخيلوا؟ قال لي قلت صرحت لكم الفيديو في الفيديو عمل الجهاز هو ايه يا دكتور هيام؟ قال لك القصه ده اهي انا هاخد الجزء الاولاني الراجل بتاع البلب عمله بتاع البلب ده وهوصل هيدروجين للبلب ده كده يبقى هو خد البي اتش بلس ثرو بس ادانا كان الهيدروجين اللي بيجي لها هو الهيدروجين اكس اللي موجود في البلب منع دخول الهيدروجين وقال الهيدروجين ما يجيش الا صوص واحد اللي هو مين؟ السي او تو خلى الهيدروجين يجي يعني العينه فيها اهي العينه فيها مين؟ سي او 2 وفيها هيدروجين حط الممبرين هنا اهو الممبرين ده اونلي فيرمي يا بوتور سي او 2 يعدي بس السي او 2 وما يعديش ده لو مفيش ممبرين ده الهيدروجين هنا بيشتغل يعني ايه؟ لكن حطيت الممبرين ده اهو هيعدي مين؟ السيرو تو دخل ان هو ليه اسيديوشن السيديوشن ده مين؟ صوديوم بايكربونيت اتعامل معاه البايكربونيت وحول كده كده الى حصان الريشيل طلعنا مين مين؟ هو صار الهيدروجين جدا مين؟ ار اتش بي اهم طريقه بالنسبه لي اتش ايه؟ لكن الممبرينز او الجيرمي اونلي في السيو 2 زي الاكسيوم واللاكس والسيليكون الممبرين تقدر يعدوش على مين؟ السيو 2 تحت شو؟ اه ايه بوركت؟ بالظبط في الكونتاكت ويز اتشين ريال وكارتنس وكارتنس بايكربونيت ده بابر اسلاش اون ذا لاين مش عارف ايه ده بيقول لي قلت له ادي كده بقيت الجهاز كله الحته دي بقيت البروسيسور اه السي او2 الوحيد اللي هيعدي هيلاقي ليه هيتحول الى هيتحول الى اه ده ناس كان بيكتب التحصيل الزراعي كان الناس بتحب الدستور الناس بتعشق الدستور لما عدوا الدستور طلعوا منه ايه؟ الناس بتفكر مش احنا الناس بتعمل ايه؟ الناس بتربط الكلام ده في علم الناس تبقى الناس دي الناس دي اللي بتستخدم عنده وفي انفسهم ابدا كل حاجه موجوده كل حاجه موجوده بس مطلع كل حاجه موجوده بس ايه بطلع زي مين يا شباب جهاز الجهاز جاي كل شويه بيحصل منه غيره بيحصل منه ليه ممكن كل اللي يحصل بريك ديفت يعني ايه يطلع نتائج غلط كل شويه مع العلم العيال ما فيش وسائل يطلع نتائج غلط الحاجه الثانيه الديك هيبقى ايه اكتر لما اروح يا جماعه بقول لك هيبرمايز العينه يعني حط الابره حط جيب الترند حط عليها كل الهيبرين ماشي وارجعه تاني اكنك ادام هيبرين الاكسس هيبرين اسيدك لو دخل يعمل اسيدك يدول الاسيدك بتاع الفيروس ما ينفعش الاكسس ايه لما يشوف فيها هواء لما الهواء ده هيخش يأثر الاير بابل لو بقى الاير بابل بيجتع كونتاكت مع الالكتروز ما يعرفش ولو داب شويه الهواء دول هيدوبوا هيقللوا له الكونسنتريشن بتاع مين؟ عملت ده كده وفي الموجودة في الوقت ده خد شباب ده ده حاجات جيدة بقى انك احنا خلصنا على سجيد نشوف على كمان ما نكونش حاجة ان احنا سلنا حاجة خالص لما اقول اما يجي بس عشان الكلام ده بتشتغل فاندمنتال لبعض الناس بتحب فاندمنتال اما اقول انا عايز اقيس الفيترو ميجرمنت اوف اوكسجين او سي او 2 يبقى انا خدت حاجه من العيان او بعيد عن العيان روح يستنى خدت عينة هواء من نفس العيان وروح يديها بعيد زي الاوبشن عمال او خدت عينة دم وروح يديها ايه اما لما اقول بقى ان فيفو يعني ده ايه كان في اعضاء الثلاث سوزابيشن يعني ايه ده لازق للعيان ان فيفو ده ايه لازق للعيان هذا ميت بيت فايت حاجه بعملها على طول بطل زميتري واصل في العيان الكابنوغرافي تخيلوا واصل في العيان الا الكاميرا بتاعتي اللي انا بحطها وبحط فيها الكترون نقله للعيان هذه القصه الكنزيف اللي موجودين في حاجه ثانيه هذه الكنزيف وادي الكنزيف والكلام ده كله طيب احنا قلنا الجراف جاز دي كنا نعملها بايه؟ الكونتينوس هي يا اما يجيب الالكترود صغنون من يكسر الالكترود يا اما اوكسي الالكترود كلاس الالكترود او سو تو الالكترود واحطهم من يكسر صغنونين ويقيس نفس الفكره بتاع مين نفس الفكره بتاع العجيبه اللي يا اما اروح حاجه اسمها اوكتوب الصوره مش عندي بس انا جبت الصوره وعملتها هو القصه بيجيب ايه بيجيب فايبر زي الفايبر بتاعتنا عادي خالص كده ويحط اخيرا ماده طيب الطيب انا لو عطلها كهربا يطلع في الريس تبقى ايه نور طلع اشعاع كويس الاشعاع ده اهو لما يبقى جنبيه الاكسجين الاشعاع ده جدا جدا جدا كل ما كده الاكسجين كل ما كانت العملية كل ما كانت العملية بالفلوريسنس فأنا ببعث الالكتريكال فيها تعمل ايه؟ فلوريسنس مين؟ الدجري الفلوريسنس ريليتد تو ذا دجري اوف ايه؟ كل ما يجيب بقى فيه اوبشن كتير كل ما بقى فيه ديتكشن اوف فلوريسنس ايه؟ كتير لان بيعمل ايه؟ كونشن يعني ايه كونشن؟ بيشعل الدنيا الاكسجين بايه؟ بيشعل الايه بيخلي الطايب ايه تنور اكتر خلال ايه تنور كل ما كان فيه نور اكتر كل ما كان فيه ايه فده عمليه الاكسجين نقراها كده زي ما شايف ولا لحظه هو الغريب برضه مشكله الشخص والجينيتر المشكله اللي بتروح دي لازم الجراحه ايه؟ لا دي موجودة أي نقطة أكسجين موجودة هتقدر تقول لي إيه؟ دي أكسجين أهو ها؟ أكسجين وينش الدكتور تانك وينش يعني إيه؟ مش عارف مش عارف ها؟ لما تحكي بكسجين كونش إنتاج فاشن فاشن فاشن جميل جدا كل ما زال الكونش إنتاج كل ما زال الأكسجين كونش إنتاج لكن ماشي حلو ده مش عايزين أكبر من كده في الموضوع وده الموضوع بتاع النهارده اسمه ايه؟ جدعان نعيش بقى كده بقى كده عملت كل اللي قلت كده قال لي احنا هنشرح حاجه ثانيه طيب طيب ناخد واحده ابلكيشن بس على الجدعان عشان ما تروحش زعلانه ومحموسه ايه الابلكيشن بتاعنا هناخده كام مره؟ هناخد ايه؟ لا هو الموضوع سهل لا مطلوب لما اقول لك خد كم مره عشان تعرف ايه ده جهاز انجليزي ده ماده ممكن نقرا فيها يعني خلي بالك هنيجي يقول لك detection of spider snowball هي حدوده جت منين يا جماعه هو الجهاز اللي ايه يعني ايه end spider snowball end spider يعني ايه كلمه يعني ايه spider spider بس مش هتبقى وركز كده اسم ده كله يعني ايه كلمة فايدر بس يا فايدر يعني ايه كلمة فايدر فايدر شو يا اخويا اللي هي مطاعم مشتين مطاعم شو عشان بس نفهم الدنيا ماشية سبحان الله ولا اله الا الله كل ما تبقى راح الى خالص هنمشي فاحنا ده ايه؟ الالبار واحنا جايين من حرف اقول حرف من ده ودخلنا الميت هيدينا بطلاق ودخل هيدي ايه؟ وهياخد ايه؟ نتجيب وهيعدي يروح لمين؟ للتيشو كويس وهيلف ويخش على الهارد والهارد هيلف حلو مش كده؟ الحاسوبه جت منين؟ الحاسوبه جت ان الاكسجين بيخش من هنا يفضل ماشي ماشي ماشي انا بودي قد ايه اكسجين بين مين؟ شريط قال لي انا بودي 20 ملي بير سيتي لتر بير ملي يعني عايز اقول كل 100 ملي بلس شايل 20 ملي ايه مقصيره يعني انا عندي كام 100 ملي بلس 50 ملي 100 ملي يبقى انا 50 في 20 يبقى هو انا ودي 1 لتر ايه اوكسجين بالمل ده الاوكسجين بالمل ده ايه اوكسجين بالمل التيشو بتاخد منهم كام؟ بتاخد منهم 250 مللي فيرجع لي كام في الجينة بلس 750 مللي طيب لو عندي 1000 بيتاخد 250 بيرجع لي كام؟ يعني لو صحيح لا ما تكبرهاش عليا كده خليك بالارقام الصغيره يعني ايه بالارقام الصغيره؟ يعني انا بودي 20 ملي بديت ليتر التيشو بتاخده منه التيشو بتاخد 5 ملي بديت ليتر كل زاده 100 ملي بلس التيشو بتشرب 5 والتيشو في التيشو في التيشو في التيشو في التيشو كام؟ 15 يرجع 15 يعني 20 في 50 بكام؟ 1000 50 بخمسة كام؟ يبقى لو شو الكمباشر بتاع كام؟ طيب 50 بخمسين بكام؟ يبقى هي اسمه 50 مش كده؟ يبقى نحن ايه؟ حاجة الكلام ده الاكسجين عمل CO2 جبت CO2 هو الأكثر في الدم عندنا CO2 ولا الأكسجين؟ بالراحة خالص الأكثر في الأرتيريا CO2 ولا الأكسجين؟ والأرتيريا الأكثر CO2 ولا الأكسجين؟ الأكسجين الأرتيريا الأكسجين كام؟ 100 CO2 كام؟ 5 يلا نتكلم الكلتين يا جد أنا مالي ما بتنشف ليس دعوة بالتنشن أنا ليس دعوة بالهدوك لو أدام ليس دعوة بيه أنا أتكلم على الكونتين التنشن ليس دعوة بيه كم؟ ثلاثة وصف ثانية والبعين ملي بالمتي في الانتر بالمتي كم؟ كم؟ يا كلام يعني أبطير البط في سيرو سوء أكثر نقصين طب والبيض الضغطي كام؟ 3.52 ملي بالفيتليتر يعني انا بارني كام كل مرة بتشوف قلتلي كام؟ بتاخد 5 اكسجين وتديني 4 ملي بالفيتليتر ولذلك السي او 2 بالبشرة كام؟ 54 بكام؟ 2 على 250 يبقى بوينتي بارك بوش كويس بص مش احنا يا جحنا ورايا حطيت كام الكلام ده الكلام ده انا بفكر في الخبر اللي انا صراحه صراحه تنصيبه يعني ايه نصيبه احنا بص كام بيرجح كام؟ يبقى كارف الجيدة كام يكون أربعة مليون كل كوباية بيتسف فيها أربعة احنا عندنا كام كوباية؟ 50 في أربعة كام؟ مش احنا قلنا بتاع السور في السور رايم والكلام ده كله السور سوبر فانكشن بتاعنا كام؟ 200 مللي بالمللي مش كده؟ 200 مللي بالمللي طب هو السور سوبر فانكشن 200 والأكسجين كام؟ 250 200 على 250 بيبقى كام؟ دول في ايه؟ دول في ايه اليمين؟ بيسموها الفايرنج كوز ده اللي بيضربوا بيه كوز فهمنا؟ قبل الفايرنج كوز طيب اللي بيتربوا دول ده اللي بيسموه الفايرنج كوز دول بقى مين دول؟ لما بروح اقيسهم من اخر السيوف بسموهم اند فايرنج كوز فلما راح يسهم من هناك تسميه يبقى بس عليك ايه صوت الكلام ده مين هي الحدود الاولى التايتل شو ده بيمشي بالاسم ازاي عشان يوصل هنا بيمشي بالكورايت شيفت فينومينا الهامبورجر في يوم العصير كويت قانون معقول قال كويت ده رجع كويت شفت من كويت دخول سوق الأدوية يطلع الكلام ده كله لحد ما نوصل تعادلة والبيت كتير لا مين ده السيوجي إن شاء الله إن شاء الله ما نأخذ محاضرة في كل جامعة أنا عارف إزاي تعادلة كلية بس قبل ما يكون بكرات غير بكرات غير كويت فأنا تخيلوا كل رجيم ونص كل البيت جام ونص شو ليه خليها فين؟ السيوت يبقى السيوت ده عشان اجيب جهاز احطه عند السيوت عشان تعرفوا عن ميت الكلام ده كله يبقى عدى على كام سيستم تقال لي من انت عندك يا دكتور حذر عندك ميتابوليزم طالما في كيس وفي ميتابوليزم يبقى في سيو طاير يطلع لو مفيش ميتابوليزم ومفيش سي ميتة يبقى مفيش ايه؟ يبقى كده اتنمت ان انا عندي هيتشال ثرو سيركوليشن يبقى انا عندي السيركوليتري سيستم بتاعي حلو ففي هارد يوم يبقى ده عندي الكارديا كونديشن حلوه ففي لمز عدى من منظر الحد ما طلع بره يبقى انا عندي لمز كويسه ففي تيور عدى عن تيور يبقى عندي تيور محطوطه حلوه وذلك حاطط كونفير مختلف بتو يبقى شوف حد على كام سيستم يبقى قبضه بده جهاز الميمبر مضمون وزاره حطوه ستاندرد مضمون لانه يعدي على كل السيستم ده. يا سبحان الله اول ما تيجي ان في رسمه جميله حلوه مرسومه حلوه طالما شفت ده الحمد لله كان عندي عيان عايش عندي عيان عايش انبوبه محطوطه صح بيتبدل صح الهارت بتاعه صح الميتابوليزم بتاعه صح كل ده قرارات من ايه؟ ده الفرق الفيزيولوجي فكره مين؟ فكره الكارديوجرافي لازم نعرف القصه من اولها لاخرها عشان نعرف احنا جايين من ايه؟ يبقى هو ايه؟ الله بس هو في جريدينت ما بتوين ان انا ايه السايلنت هو السايلنت ده جاي منين؟ تعالوا بقى نشوف حته ثانيه عشان ايه؟ تضربوا له تحركوا له بالطيب ادي بوق العيان وادي الفرقية وادي القصة بتاعتنا وادي الأزواج بتاعتنا وادي الضاد الضاد شو دول هنا بسميهم ايه؟ مش كده؟ عطيني المقصر سوتو لما يلعب الأزواج بسميهم ايه؟ كويس اما يوصل عند البيت سبيس بسميه ترو اند سايدل سوت خلاص مش هيبقى هنا مش هيتغير خلاص اما اسمه اللي عند التيوب اسمه ميجرد اند سايدل سوت خلي بالك في عوامل كتير جدا جدا بتكتب في العلاقه دي وفي علاقة كبيرة جدا ما تتدخل في الموضوع ده وفي علاقة كبيرة جدا ما تتدخل في الموضوع ده يبقى انا المسميات اللي احنا بنتكلم معايا جامد جدا جدا لما اروح قصنا لو انا عندي النورمال فيسيولوجيكال بالمونري فانكشن بالمونري كويس جدا الارتيريو الفيورال سي او 2 جريجة اللي بينهم بعض يضعف من 3 ل 5 مليم يعني لو ريدة 40 ممكن ريدة كم؟ 35 كده ده ريدة على ريدة ده الجريجة في حاجات دي بعد الجريجة دي لما تبقى هاي الكلام ده التسويجي طيب بقيته ايه؟ بقيته ايه الكابنوغرافي؟ طيب الكابنوغرافي ده عشان اقيسه عايز اخد سامبل السامبل اللي انا هكون هيكتبه ياخد ألف يو بتاعك يا داير الترانسدوسر الديتكتور اللي هو الانفراريد انالايزر او الفوتو اكوستيك او تمام واحطه في سكه الهواء فتمين مين؟ السترين يا اما اخد له ساندل اجيب له ساندل لانج لو بعدها تروح للترانسدوسر اللي محطوط سايد وين بيسموه ايه؟ طيب how to sampling for cartography يا اما يا اما وفي الزراعات بسيطه غير وفي بعض الاسرائيليه احنا عملنا ايه؟ السامبلنج والفيزيكال ميجرمنت بيتقاس ازاي السي او 2 بكام طريقه؟ بثلاث طرق هل الثلاث طرق بتوع اللي هم مين؟ حلو قوي يبقى فاضل السؤال الثاني اللي تحب تسمعوه ما تسمعوش how to enter the deep carbon يسمعوا ولا ماشي؟ يسمعوا طيب وانا قاعد في وسط العمليات معايا كارنوفا هو الخط عليا انا مطلوب مني اعرف منه ايه؟ اعرف منه ايه كارنوفا اعرف يعني لو كل الكلام اللي انا قلته ده كله كلام فارغ ما نزلش معانا لكن الكلام اللي جاي ده اللي لازم ده يفضل ثابت في دماغنا لحد ما نموت نكون عاملين الكلام ده كده اما كلام الفيزيكس لما لقيتها نبص يا جماعه الكارنوجرافي عمراني بتاع الفرقه وعمراني بتاع السكن وعمراني بتاع الدكتوراه وعمراني بتاع بس ازاي يتقل اما اجي الواحد محترف انا مش هساله لما اقول له هاو تو ليجر الكيو 2 والكلام ده كله انا دلوقتي ما تعلقش او هارد يوزر وبدل عشان في الناس السكند او الدكتوراه ايه الفاليو بتاع الموضوع احنا بناخد منه ايه ده بيفيدنا ايه كويس ده بيفيدنا ايه اسوأ فاطمة what are the indication of pornography in the OR طبعا هي وقعت السؤال والسؤال ده غلط تماما يبقى هي جاوبت اجابه خطا على سؤال خطا ما ينفعش اصلا ان انا بقول لك وات ار ذا انديكيشن اوف بطل بين ما ينفعش ان انا عايز اقول لك وات ار ذا انديكيشن اوف تمبريتشر بول وات ار ذا انديكيشن اوف اوكسجين ارايفا ليه الحاجات دي بتستنبر لازم ما تيجي على عيان يبقى ده ستاندرد مصري لان كل مره جايه ده ستاندرد ما ينفعش تخلي انديكيشن واي كتاب تلاقي كتابه انديكيشن اوف تمبريتشر بول بتقدر تبصوا تلاقي اقطعه وجيب الزلاله ليه؟ لان ده ايه؟ لكن لما اقول لك ستاندر اوف بريفر لازم تستنيته انديكيشن اوف بريفر مستنيته انديكيشن اوف انفيزد بلاد بريشر موتور لكن ما ينفعش اقول لك انديكيشن اوف نون انفيزد بلاد بريشر موتور لكن اسالك هنا في انفيزد انديكيشن هقول لك وات ار ذا انديكيشن اوف تمبر لاين مش ستاندر فهمت القصه؟ يبقى الستاندر ما فيش انديكيشن يا اما يا عم وقعت بتاع عشان نفسنا كلنا وهذا حلو يبقى قصدها في السؤال في الستاندر موديل انا هذا قانون بيفيدني في ايه؟ تحت نفسي تحت نفسي زي ما قلنا كان بيقول ده حتى المالي تحت انتوا بتقولوا ده ايه؟ المالي لا قلت لازم الناس تحفظها نحفظها في ايه؟ انا هقول ثلاث اسئله بس غير هم فيه بعد كده في ثلاث اسئله ثانيين مش فاضيين يطلعوا اول سؤال اول ما احط فيو اول ما احط Is there CO2 or not? Get close, which happens not? Because the water is one big water, which happens not? The full water guy is CO2. It's so I think there CO2 or not? No, no, no. No CO2. That is CO2. ايه سبب ان مفيش صوت ليها هنا؟ مفيش صوت ليها هنا؟ حطيت الكيو وجيت جاب الوصلة وركبت مفيش صوت ليها يا ترى السبب ايه؟ هات الكلام خالص يا سلام بعد ما يهديني حتى قالت لي ايه؟ صوت محمد تفهموا الفكرة واضحة جدا، ايه القصة؟ القصة يا إما مفيش سيركوليشن يا إما مفيش فنتيليشن يا إما مفيش كيو يا إما مفيش باب هو إيه الحد يعني إيه اللي إحنا فيه؟ الجو فيه جلد واحد كويس يبقى احنا ايه؟ ليه العيال قابلتك؟ يا اما العيال قابلتك يا اما الفيوكو التوفيقية لو مش ركبتهاش يا اما كانت طائر وفي ايه ده في ايه تاني؟ كويس العيال ديسكونكتد مفيش قبل يا فاز ديسكونكشن المطار مش عارف اوصل اه احنا هنحط البتاع بس العيال ديسكونكشن وخلاص جاب الانجل الحديث ده مفيش خالص مش عارف ايه اللي واصل وايه اللي رايح يبقى العيال يا اما ايه؟ يا اما ديسكونكتد وقابلك يا اما يا اما يبقى السؤال بقى مش بساله الهند كده السؤال بساله الهند اقول لها لو انت جبتي اللي ركبت الضيوف بعد ما ركبت الضيوف حطيتي بكربونات البروف على الدهن ما لقيتش فيه قرايه وات الفيور ايميديت اكشن هتبقى هيقول اسمع يا كوره انت فين يا واد؟ منين؟ واد بعيد؟ اسمك ايه؟ المثنى بشارة فيها مثنى اليورو يعني دلوقتي اليورو مع الدكتورات الفضل لا افضل ده الثلاث ده وبيجي والاستاذ اللي بيجي يوم اثنين قوله دكتور حسن بقول لك انت ليه قوله كده ورام سنه ما تزعلش كويس يبقى اول حاجه اشوف ان العيال قاعده شوف العيال هو في اكثر من لغيته شوف العيال هاو تو ديجنوز الاريست امبروفر الدكتور قاعد ورا من ايه من تاني قول يا منى هاو تو ديجنوز الاريست امبروفر بقالي كم سنة عندنا يا ست سنتين والله العظيم والله العظيم ثلاثة مبقاش يا منى والله العظيم ثلاثة السنة اللي فاتت أنا واحد دخل عليا من أول سنين بيقول لي أصل عندك أنا أرستد وإيه وراب قلت له تنزيع أرض المعرفة كان بروتور وغادي تريد بلك وكان ده كله قلت له تقليل مورق والله العظيم ثلاثة كان داخل عليا ولابني في أول سنين قلت له لين مورق ولين متفكرة وأروح بيتكم متعامل عليا فيها انا ما عنديش اي ضمير خالص ضميري بيجي في الحاجات دي لا لا لما اقول لواحد قبل تشوف لي بابي تريدي بابي لما اقول لمنى ازاي تشغل عليك ده عندي منى تقول يا خبر اسمي منى يا دكتور اسماعيل بس كنت فين تريني There is no any rule for monitoring for diagnosis of arrhythmia. Wait, let's not. مرة يا مونة كان في حبيبة قاعدة في اللي عايز شفت على الفرنساوي دي. وإيه وبالليل بقى كان الساعة 2 3 2 وإيه خلصنا ما عرفتش تصرح فخلصت الشارع على الفرنسا كده طبعا قاعدة لوحدي وما فيش رجالة معاها فشلت الصفحة وشعرها مسكوت بعد كده واكلة كله طعمية على على على هدومه والكلام ده كله وبعدين قاعدة بقى بجهاز المنصر اللي محطوط بره اللي هو ايه؟ اللي هو السنترال ده خلاص لقيت العيال رقم ثلاثة في لاين فقالت جارية على العيال وبقى نص على السرير وبتعمل كده على الراجل فتح عليه كويس دلوقتي اتقتل خلصت على ابوك كويس بدي عم الشيخ كويس دي اعتمدت على ايه؟ على طول نص على منى منى كان يوسف قرض اريست بوندي كلينيكال يا منى في الارياف عندنا وفي البلاد عندنا بيكون العيانين المهمات كل الناس عارفين ان العيان بيعرفوا ما بيعملوش زي وانتي ما بيعملوش زي وانتي مات الله بصدق زي جنود الفرد كانت ثلاث حاجات قبل انتنيش المرض قبل يا اوتاسي انتلوك الفنش يبقى دكتور تخير اللي فوق العمليات اللي هو قول لي شوف العين قالت له لا وحط لي ايده على البريفر وكيف يشمعها زي الفلح اللي بيقول للدكتور بس يشمعها كله كله ده يبقى ما دخلش ما اشتغلش اصلا حاطين ليه على فين؟ ما حنساش انا دي لان عايز بقى جيلر ممكن يكون ايه؟ وكده كده في نص كونسيوس وكده كده قبلك دي ما عندهاش الترابل اللي بتلاقيه ايه؟ دي ليها سقوط ده ما فيهاش فرق خالص اسمع بالسماعه السماعه بلد كتير جدا ده بلد فيه صوت ده مش فيه صوت مش عارف ايه يمشي ويقوم الصوره في المنظر ما فيش حاجه اسمها كده خالص الحاجة الوحيدة اللي دياجنوز انتر اوفر ستارتك عبيت في العمليات ايه؟ هل من الفيجو البعض خلاص او فيجو خلاص بديلة خلاص يا مونة وانت السؤال كويس اول احنا ضيعنا فينا انا كنت عايز اقول كابلوكا ده خبر يبقى ايه؟ يبقى دياجنوز اول حاجة بص عليها هتقول العيان ده قابلت ولا هتيجي للدكتورة ان هتحط ايها على العيان لا الحمد لله في بعض هتأكد بقى في التطبيق وفي بتاع شغال ولقيت شغال والكلام ده دعوه لكن في ايه؟ في بعض بعد كده بس في بس ما فيش رسمه من سي او 2 اعمل ايه؟ What are the sure signs to confirm effectiveness? The problem is the same. The problem is the same. يا اما الحاجة الثانية فايبر اوبتيك يا اما الحاجة الثانية بريزيستنت ايه اوتوم كابل برافيك وي بريزيستنت كابل برافيك وي ما عنديش دي يا ما عنديش انا كويسين فهمنا الحمد لله الحمد لله ليه فرص وايه بتسيب جوه اعمل ايه اروح امسك البروف بايدي واربط فيه الحمد لله مطرحي وبتكلم وحلو يبقى عندي المط شغالة والكيش شغالة والقلب شغال والسيركيوليشن شغالة واللنج شغالة يبقى طلع فيه وضوء يبقى الجهاز هيرسم اذا الجهاز رسم يبقى فيه حاجات في الايه في السيركوت تحت اللي موجودة ادور عليها دي بتاع الامر وبقى اقعد ارسم العيان لحد ما ادور اشوف المشكلة مقاسي يبقى المشكلة في ايه وانا تخدمت هتقالي كتير طيب مليئات في اوتو يبقى واضح فيه الميديات اكشن اهو هات برول اوت برول اوت برول اوت اند سكيور سيركوت لو انت قلت لي دول دي ما انت عارف ايه يبقى اول حاجه ايه اول حاجه يسع جنبك في المطرح حمد الله عزيز تقول لكم هديه مرة جاية ان شاء الله حلو كلام المرة الجاية هنكمل الكابنوغرافي الانترفيشن بس وهنسألك برضو يا أنا لو فيه